المسمى الآن زواج النساء هل يصح ذلك؟ لا، جواز المسيرة ما يصح، جواز المسيرة منكر، لابد من يكون مستمع شروط شرعية، ولابد يكون معلنا يعرفه الناس، يعرفه جيرانه وأهله. نعم. صلى الله عليه وسلم. زواج المسيار. نعم. زواج المسيار يعلن بس هي تسقط حقوقها. لا بد يكون من شروطها الشرعية إذا زوجها على أن يكون لها في النهار دون الليل بشروط شرعية ومعلن أنها زوجة، ما في خداع يكون زنا. هي معلن، هو يعلنون. إذا أعلنوا زواج. إذا أعلنوا وتمت الشروط لا بأس. لكنها تقول تأتيني متى ما أردت أو. إذا تمت الشروط وأعلنوه لا بأس، ما نعلم فيه شيء، أسقطت حقها. نعم. صلى الله. يأتيها نهارا دون الليل وأسقطت حقها لا بأس، حق ولها مثل ما أسقطت سودة حقها.